أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في المحاضرة الماضية عند مفهوم الزمن عند جيرار جينيت، وهو ناقد فرنسي حديث ومعاصر. وهذه هي محاضرتنا 14 من الأدب العربي المعاصر، التي نواصل فيها حديثنا عن الزمن في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد للكاتب العربي المعاصر الفلسطيني الدكتور أحمد حرب. وقفنا عند التصنيفات الزمنية لدى جيرار جينيت. جيرار جينيت انطلق في تصنيف الزمن من 3 أزمنة. الزمن الأول هو زمن المغامرة أو زمن الحكاية. الزمن الثاني هو زمن الكتابة. الزمن الثالث هو زمن القراءة. ما الفرق بين هذه الأزمنة الثلاثة؟ هذا ما سنوضحه. يعني في تجربتنا أو في نموذجنا الصغير الذي تحدثنا عنه المرة الماضية، قلنا انه انت تريد ان تتحدث لصاحبك عن يوم من ايام الدراسة في الجامعة غاب عنه هذا الصديق، فكتبت له رسالة على البريد الالكتروني، لا نجعلها مكالمة هاتفية. استغرقت في كتابتها نصف ساعة، هو قرأها في 5 دقائق. أنت تكلمت فيها عن يوم دراسي، يوم الدراسي السابق، يوم السبت مثلا الماضي، كان لما تكلمت عن هذا اليوم من الساعة 7 وأنت تنطلق نحو الجامعة حتى الساعة 2 لما خرجت من الجامعة. هذه الساعات من الساعة 7 إلى الساعة 2 هي عبارة عن فضاء النص، وهي استغرقت 7 ساعات. عندما كتبت عن هذه الساعات 7 اللي هي زمن الأحداث المفترضة كنموذج، يعني ليس كرواية أو قصة، أنت كتبت رسالة البريد الإلكتروني في نصف ساعة لترسلها لصديقك الذي سافر ويريد لطارق ويريد أن يعرف ما الذي حدث في هذا اليوم الدراسي. هو عندما فتح الرسالة قرأها في 5 دقائق. إذن أنا في عندي زمن قراءة 5 دقائق، في عندي زمن كتابة أنت كتبتها في نصف ساعة، في عندي زمن المغامرة أو زمن الأحداث، زمن الحكاية هو عبارة عن 7 ساعات، هي الأحداث أو التي تكلمت عنها لصاحبك. هذه هي ببساطة شديدة الأزمنة الثلاثة: زمن المغامرة أو الحكاية 7 ساعات التي تحكي له عنها، زمن الكتابة ونصف ساعة، زمن قراءته لها وهي 5 دقائق. وبالتالي هذه هي الأزمنة التي انطلق منها جيرار جينيت في تصنيف الزمن إلى 3 تصنيفات: التصنيف الأول الترتيب، التصنيف الثاني الديمومة، التصنيف الثالث التواتر. الآن مفهوم الترتيب، ما هو الترتيب؟ قال لي يرتبط الترتيب أو النظام بالعلاقات بين النظام الزمني التتابعي للوقائع في المتن الحكائي والنظام الزمني الزائف لترتيبها في المحكي. انت تخيل معي، انت حكيت لزميلك او لصديقك عن احداث وقعت في 7 ساعات، تكلمت عنها في نصف ساعة، وبالتالي الاحداث استغرقت 7 ساعات، هذه الاحداث الواقعية المتن الحكائي، لكن المبنى الحكائي الذي صغته أنت استغرق كم؟ استغرق نصف ساعة، هذا في كتابتك، حتى ليس الكتابة هي المقياس وإنما القراءة، زميلك قرأها في 5 دقائق. إذن أنا من 5 دقائق لسبع ساعات أوجزت في المتن الحكائي، كان 7 ساعات، أنا في المبنى الحكائي صغته في إيه؟ في 5 دقائق. وبالتالي هذا الفرق ما بين المبنى الحكائي الذي صيغ في 5 دقائق، الذي يصل إلى المتلقي في 5 دقائق، والمتن الحكائي الذي استغرق في الأصل 7 ساعات. طيب كيف؟ هو بكل بساطة أنا عندما جئت للخمس دقائق اعتمدت على عدة أشياء. في مسألة الترتيب على فكرة ليس لها علاقة إنه هذه سبع ساعات وخمس دقائق، هذا له علاقة بالديمومة. الديمومة هي التي تتكلم عن سرعة الحدث وتلخيصه أو إسراع فيه أو أنه يكون كما حدث على أرض الواقع. الترتيب يتكلم عن عملية ترتيب الأحداث. أنت جئت لزميلك عندما تكلمت عن هذه الأحداث فلم تبدأ له، مثلا بدأت قلت أنا انطلقت إلى الجامعة في الساعة السابعة وكانت هناك أزمة مواصلات وكذا وكذا وكذا وبدأت أتكلم كويس، ثم انتقلت مباشرة فقلت له المحاضرة الثالثة كانت محاضرة مهمة لأنه أخذنا فيها كذا وكذا وكذا واتكلمنا فيها عن اللي هو انه في امتحان او في كذا. الان رجعت بعد ذلك فتكلمت عن الفترة اللي فيها المحاضرة الاولى. اذا انا صرت بتكلم قطعت الحكي والحديث لاصل الى المحاضرة الثالثة مثلا من زمن الحكي النموذج اللي تكلمنا عنه، ورجعت لاتكلم عن شيء صار قبل الشيء الذي وقفت عنده ووصلت اليه. هذا بنسميه استرجاع. الآن لو بدي افترض انه هذا المكتب الذي نجلس عليه هو يشكل كنموذج الفترة الزمنية، هاي الساعة السابعة بدايتها من بدايته من اليمين وهي الساعة الثانية مساء. الآن زميلك اجا او جيت لما تكلمت، انت تكلمت عن الساعة السابعة ومشيت وصلت للساعة الحادي عشرة مثلا. عندما وصلت لحديثك عن كلام عن الحادي عشرة رجعت وتكلمت عن اشياء صارت في محاضرة الساعة الثامنة او التاسعة. هذا استرجاع. انا استرجعت طالما انا قطعت الحديث والحكي ورجعت لاتكلم عن شيء سابق ضمن اطار الزمن، متن الزمن الحكائي، يعني انا ضمن اطار الساعة سبعة، يعني هذا الكلام انا رجعت ما بين الساعة 11 والساعة سبعة اتكلمت عن حدث في الساعة 8، هذا استرجاع داخلي. لكن لو انا رجعت لاتكلم عن حدث صار قبل الساعة السابعة هذا بنسميه استرجاع خارجي. وبنفس المقياس عندما اتكلم عن اللي هو الاستباق، اذا انا جيت الساعة تسعة قلنا مثلا الدكتور كمال الساعة 11 استراحة الطلاب انا عايزكم في قاعة الاجتماعات، فهو انا باجي بحكي لزميلي الان بقول له الساعة تسعة دكتور كمال قال لنا انه سيلتقينا الساعة 11 ليوزع علينا مثلا درجات الامتحان النصفي او الامتحان القصير او ليعطينا جوائز للي حصلوا علامات اكثر مثلا كويس. وقلت انا الساعة 9 سيحدث هذا الكلام. الان عندما وصلت الى الساعة 11 في حديثي عنها قلت واتجهنا الى مكتب الدكتور كمال واعطانا كذا وكذا وكذا وكذا. اذا انا حكيت عن شيء سيحدث الساعة، حكيت عنه الساعة 9 وقلت انه سيحدث الساعة 11 وبالفعل الساعة 11 لما جاءت حدث هذا الامر. هذا بسميه استباق داخلي لانه انا بتكلم عن شيء الساعة 9 سيحدث الساعة 11 وانا اصلا نهاية الفضاء الزمني عندي ايش الساعة 2 المساء. وبالتالي اذا هذا بسميه استباق داخلي. استباق داخلي اذا انا تكلمت الساعة 9 عن شيء سيحدث الساعة 9 في المساء وانا اصلا نهاية كلامي حيكون ايه الساعة 2 المساء اليوم، وبالتالي هذا بسميه استباق ايش خارجي. او انا الدكتور كمال قلنا انه يوم يعني مثلا الساعة 9 يوم السبت، قلنا انه الساعة 9 يوم الاربعاء القادم سيكون عندنا امتحان قصير في موضوع كذا. اذا انا الان قاعد بحكي له يوم السبت عن احداث يوم السبت حتبدأ الساعة 7 وتنتهي الساعة 9 وانا عمال بقول له الساعة 9 قالنا الدكتور كمال انه سيعطينا امتحان قصير يوم الاربعاء القادم. الاربعاء القادم هو جاء لم يأتي لسه. وبالتالي هذا بنسميه استباق خارجي. استباق خارجي. هذا هو ببساطة مسألة الاسترجاع والاستباق. استرجاع داخلي، استرجاع خارجي، استباق داخلي، استباق خارجي. الان طبعا في الغالب في الروايات والقصص الاسترجاع موجود اكثر من الاستباق. في الروايات التقليدية احيانا بتلاقي الاستباق موجود اكثر، وبقولوا انه هذا بيحرق المفاجآت، لكن ليس بالضرورة ان الاستباق يحرق المفاجآت، لا ليس بالضرورة، لكن غالبا الاسترجاع بيكون هو الموجود اكثر. من وجود الاستباق، لكن هذا لا يعني أنه الاستباق موجود بأشكاله. هذا كان اللي هو مفهوم الترتيب. إذا جئت إلى مفهوم اللي هو الديمومة فالأمر أيضا أبسط من ذلك بكثير. كان لي يمكن ضبط أربع حالات أساسية لإيقاع السرد، هي إيه؟ الحذف والمشهد والوقفة والخلاصة. كيف؟ دعنا نمارس ما مارسناه على النموذج الأول، وهو أنه أنا سأحكي أو سأرسل رسالة إلكترونية لزميل لي غاب عن اليوم الدراسي، سأقول له أنه بدأت يعني المحاضرات أو رحلتنا إلى الجامعة الساعة 7 وأنهيها بالساعة الثانية مساء. عندما كنا في محاضرة الدكتور كمال مثلا الساعة 9 قال لنا في أول المحاضرة هذا سؤال، من أجاب عليه له درجتان، ولم يجب عن هذا الأمر أحد إلا أنت، أنت من يكتب رسالتك إلى زميلك. فقل طيب إذن، وسأل في منتصف المحاضرة سؤال وقال عليه علامة، وأنت أجبت الوحيد الذي أجبت ورفعت يدك وأخذت علامة، وسأل في نهاية المحاضرة سؤال وأنت أجبت. الآن على أرض الواقع الحدث صار كم مرة؟ 3 مرات. أنت عندما جئت تكتب لزميلك قلت له 3 مرات الدكتور كمال سأل أسئلة والوحيد الذي أجاب وحصل في كل مرة على درجتين أنا، أنت حكيت له كم مرة عن الموضوع؟ حكيت له مرة واحدة. هذه آسف، إحنا هنا انتقلنا إلى التواتر. مدام إحنا في التواتر دعنا نشرح أو نكمل التواتر. هذا المفهوم نسميه التواتر، اللي هو التكرار وليس اللي هو الديمومة. التواتر إذا أنا أتكلم عن كما قلت أنه في حدث 3 مرات وأنا حكيت لزميلي عنه مرة واحدة في أرض الواقع في المتن الحكائي، صار عندي 3 مرات وأنا حكيت عنه مرة واحدة. يمكن أنا في رسالتي ممكن أن أنا الحدث صار 3 مرات وأحكي لزميلي أنا في رسالتي 3 مرات، أقول له في بداية المحاضرة محاضرة الدكتور كمال حدث كذا وكذا، وفي المنتصف حدث كذا وكذا وصار كذا، وفي نهاية المحاضرة صار كذا وكذا. إذا الحدث صار 3 مرات وأنا حكيته كمان 3 مرات. كويس؟ طيب إيش رأيك إنه ممكن أنا في التواتر إنه أنا يكون اللي هو الحدث صار مرة واحدة، دكتور كمال في المحاضرة سأل مرة واحدة وأنت جاوبت مرة واحدة وحصلت على 2 درجة مرة واحدة، رغم ذلك بمجرد ما كتبت لزميلك بتقول له، وأنت بتقول له قبل ما تبدأ تشرح أو بديت تشرح بتقول له الساعة 7 طلعنا في رحلة معاناة متعبة في أزمة الوقود الموجودة عندنا في غزة والمواصلات، وصلنا إلى الجامعة، لكن قبل كل شيء يا حبيبي يا صديقي أقول لك إن هذا اليوم كان يوما رائعا، لأنني كنت الوحيد الذي أجاب على سؤال الدكتور كمال لما سأل وحصلت على 2. أما المحاضرة الأولى فكان فيها كذا وكذا، أما المحاضرة الثانية، المحاضرة الثالثة محاضرة الدكتور كمال تقول له يعني وتذكر جيدا أنني قلت لك أنني حصلت على الموضوع العلامتين هذا، وقبل أن تنهي رسالتك في آخرها قلت يعني أدعو الله لك يا صديقي أن تعود وأن يحدث معك ما حدث معي وأن تحصل على 2 وأن تكون الوحيد الذي يجيب على السؤال الذي سأله الدكتور كمال. إذن أنا حكيت عن الموضوع كم مرة؟ 3 مرات. الحدث صار كم مرة؟ مرة واحدة. إذن أنا هذه حالة من حالات التواتر. لاحظ كلمة التواتر فيها التكرار. حدث صار مرة حكيت عنه 3 مرات، حدث صار 3 مرات حكيت عنه مرة، حدث صار 3 مرات حكيت عنه 3 مرات. طبعا البعض حيقول لي طب حدث صار مرة وحكيت عنه مرة، لا يوجد فيه تكرار وبالتالي ولا يدخل ضمن المفهوم الذي يتحدث عنه جيرار جينيت. هذا هو التواتر. الآن نعود إلى الديمومة. الديمومة تتعلق بأربع تقنات، قلنا الحذف والمشهد والوقفة والخلاصة. دعنا نمسك بها واحدا واحدا وبالمثال الذي بين أيدينا نضرب، ثم نطبق بعد ذلك على الرواية. الحذف، أنت ستتكلم لصاحبك عن المتن الحكائي الذي كان من الساعة 7 إلى الساعة 2 مساء، بديت حكيك عن الساعة 7 وكيف كانت المواصلات، الساعة 8 كيف كانت المحاضرة، كويس؟ الساعة 10 حكيت عن محاضرة الساعة 10، محاضرة الساعة 9 ما حكيتش عنها مطلقا، خلص حذفتها أنت. هذا بنسميه حذف. إذا كان هناك حذف وأنت في أثناء حكيك عن الأحداث لم تذكره، هذا بنسميه إيش؟ حذف. وهو أسرع. إيش بنقول الديمومة؟ الديمومة تتعلق بسرعة ذكر الأحداث. أنا لما أحذف شيء وما أحكيش عنه هذا أسرع شيء. كويس؟ الآن وأنت تنتقل، فهمنا شو هو الحذف. الحذف إنه أنا يكون في حدث وأنا لا أذكره مطلقا ولا أشير إليه، هذا حذف. طبعا ليه؟ لأنه قد لا يكون ليس له أهمية، قد يكون أحيانا لأنه هذا الحدث أنا في شيء معين مفاجأة أو سأظهرها فيما بعد وبالتالي أخفيتها الآن حتى أظهرها فيما بعد مثلا، لعدة أسباب يعني. في النهاية أنا من باب الإيجاز إن أنا في أحداث ليس لها أهمية فأريد أن لا أتكلم عنها، انتقاء. وهذا الانتقاء يعني شيء يعني عظيم الوجود في الأدب الروائي والقصصي والأدب بشكل عام. الآن نأتي إلى المشهد. أنت وأنت تنتقل من المحاضرة الساعة 9 إلى محاضرة الساعة 10، في 10 دقائق هذه الاستراحة الفاصلة كنت أنت وزميلك بتجلسوا على مقعد، جوالك بيشبه جواله، حاطينه على الصامت صحيح زي ما احنا عاملين جوال الآن، لكن أنت بتشابهن الجوالات فأخذت جواله وأخذ هو إيه جوالك. فجأة رن الجوال من صديق إليك في جواله فانتبه أنه هذا ليس هو جواله فأعاده إليك. هذا الحدث طبعا حدث استغرق 2 دقيقة. الآن انت لما حكيت لزميلك عنه استغرق قراءته فيه لهذا الحدث بالذات 2 دقيقة او 1 دقيقة مثلا او 3 دقائق، والحدث صار 1 دقيقة وانت لما حكيت له عنه استغرق هذا الكلام 1 دقيقة. هذا نسميه المشهد. عندما يتساوى الزمن في الواقع، زمن الحدث في الواقع مع زمن سرده في القصة، هذا ماذا نسميه؟ المشهد. وبذكرنا بايه في البلاغة العربية القديمة؟ بالمساواة. شيئان تساويا. كويس. الان بدي افترض انه هذا المشهد استغرق 1 دقيقة، مسألة انه انت صار تبادل بينك وبين زميلك جوال لنتيجة التشابه صار معك في 1 دقيقة. كويس. الان انت حكيت لزميلك في 3 دقائق او 4 دقائق، الحدث صار على ارض الواقع في 1 دقيقة، قعدت بتحكي له في 3 دقائق او 4 دقائق عن الحدث في سردك، هذا ماذا نسميه؟ نسميه الوقفة. الوقفة لما انا اقف عند حدث واعطيه فترة سرد اطول من فترة السرد اللي استغرق، اطول من الفترة الزمنية اللي استغرقها في الحدث على ارض الواقع، هذا بنسميه وقفة. بالضبط بيشبه يعني في السينما او التلفاز بيشبه اللقطة لما تعاد بطيئة، هي بتاخد مثلا ثانية بتاخد لها مثلا او 5 ثواني بتاخد لها مثلا 1 دقيقة كاملة، وهو ببطء كيف بشوط الكورة كيف بيعمل. فترة الزمن في الاعادة البطيئة هذه قد تستغرق فترة 10 أضعاف الفترة اللي استغرقتها على ارض الواقع، هذا بنسميه وقفة البطيء. وبالتالي الحدث قد يكون له اهمية كبيرة وبالتالي يستغرق منك في التفصيل ويأخذ وقت أطول من وجود وقته في على أرض الواقع، نسميها وقفة. طبعا من أشهر اللي هو هذه التقانات، تقانة اللي وجدنا جعلناها في الأخير الخلاصة أو التلخيص. الحدث صار اللي مسألة تبادل الجوال بينك وبين زميلك في المحاضرات صار في 2 دقيقة مثلا، لكن أنت لما حكيته لزميلك حكيته في 0.5 دقيقة، وبالتالي انت ايه اختصرت الزمن. الزمن في اللي هو في الواقع كان اكبر من الزمن اللي انت حكيته في السرد، وبالتالي انا بنسميه تلخيص او خلاصة. وفي الغالب في الغالب اسلوب الخلاصة موجود بشكل كبير في الاعمال القصصية والروائية، لانه اصلا انا اصلا كل الحدث صار في 7 ساعات اللي انا النموذج اللي بنحكي عنه وتم تلخيصه في 0.5 ساعة، في 5 دقائق يقرأها زميلك. كويس. وبالتالي هذا كله تلخيص، لكن وين في مواطن تم الإطالة فيها، في مواطن تساوى زمنها مع زمن الحدث. لكن في الغالب التلخيص هو الأكثر حضورا في الأعمال الروائية. هذه بكل بساطة تصنيفات الزمن لجيرار جينيت، تصنيف اللي هو الترتيب، تصنيف الديمومة، تصنيف التواتر. الترتيب عرفنا فيه الاسترجاع بنوعيه، الاسترجاع الداخلي والاسترجاع الخارجي، والاستباق الداخلي والاستباق الخارجي. وعرفنا في الديمومة أربع تقانات اللي هي الحذف، إذا بدنا نرتبها ترتيب زمني، الحذف والخلاصة والمشهد والوقفة. أسرعها إيه؟ الحذف، يعني واللي أقل منها سرعة اللي هو إيه؟ الخلاصة أو التلخيص، واللي طبعا أقل سرعة هي المشهد، والبطيئة جدا في سرعتها اللي هو الوقفة. وبالتالي نحن في ترتيبها من الناحية الزمنية، الأسرع الحذف، ثم الخلاصة، ثم المشهد، ثم الوقفة. ثم جئنا إلى اللي هو التصنيف الثالث وهو التواتر، وقلنا أنه إحنا أمام ثلاث حالات في تكرار الحدث، وهذا كل حالة منه يكون لها جمالية معينة. عندما نقول حدث تكرر ثلاث مرات في الواقع وأنا حكيت عنه ثلاث مرات، هذه حالة. حدث ثلاث مرات في الواقع وأنا حكيت عنه مرة واحدة، هذه حالة. حدث وقع مرة واحدة وأنا حكيت عنه ثلاث مرات، طبعا مسألة ثلاث مرات هي قد تكون أربعة أو خمسة أو اثنين، يعني طالما أنه أكثر من مرة حتى يكون في عندي تكرار له. هذه هي ببساطة مفاهيم تصنيف الزمن لدى جيرار جينيت التي سنطبقها على رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. هل هناك أي استفسار أو تساؤل؟ طيب، طبعا احنا لدينا إشارة عن رأي لعبد الملك مرتاض في مسألة الأزمنة الثلاثة، زمن الحكاية وزمن المغامرة، كويس؟ لكن طبعا لدينا يعني رد على هذا الموضوع وتوجيه لمسألة اللي هو انه لابد ان تكون ثلاثة أزمنة، وانه الزمن هذا زمن فيه نوع من الخيال. احنا ردينا على هذا الموضوع، وهذا للقراءة وللعلم. اما روايتنا، اذا جئنا وعدنا الى رواية الجانب الاخر لأرض المعاد، نقول انها رواية اهتمت بالزمن بشكل واضح في العنوان، في المقدمة اللي هي البرولوج عند الكاتب، في تفاصيل الحكي على ألسنة الشخصيات، يعني الجانب الآخر لأرض المعاد، هنا في إشارات زمنية. أرض المعاد هي أرض العودة للإنسان الفلسطيني، تكلم فيها على المستقبل لأنه طرد الآن منها وهو ليس موجودا فيها في الغالب، كويس، وسيعود إليها، وبالتالي يتكلم عن المستقبل. أرض المعاد أي الأرض التي سيعاد إليها. وفي نفس الوقت في مسألة التناص وكسر التناص هنا، أرض الميعاد كما يسميها الطرف الآخر أو الجانب الآخر اللي هم اليهود أو المحتلون لهذه الأرض. فالميعاد هم بيتكلموا فيها عن وعد إلهي لهم بأنهم يأخذوا هذه الأرض. ففي عندي ميعاد يعتمد على الماضي، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى حرمهم وأرسل اللي هو الدين الإسلامي ليكون خليفة لموسى عليه السلام، حتى الذي وعد ووعد بني إسرائيل معه ولم يلبوا الدعوة لأنهم خالفوا التعاليم، كويس. وعندي أرض المعاد، إذن في عندي مسألة الماضي ومسألة المستقبل والواقع الموجود الآن في اللي هو الاحتلال، الذي يعني في الماضي لم يكن اليهود موجودين على الأرض، وكان الإنسان الفلسطيني أو العربي أو المسلم فيما بعد هو الموجود. الآن في الزمن الحالي الفلسطيني طرد واليهودي موجود. في الزمن المستقبل العودة المفترض انه الفلسطيني يعود والمحتل يخرج الى البلاد التي جاء منها. هذا هو يعني لعبة الزمن، حتى في العنوان موجودة الاشارات الزمنية فيها بشكل واضح. ايضا الكاتب الروائي احمد حرب، وهو استاذ الادب الانجليزي في جامعة بيرزيت، ايضا اشار الى الزمن بطريقة او باخرى في حديثه عن الجب العسكري الموجود، والذي أشار قال أنه أبو قيس قام بإصلاحه عام 87، وهذا الجب من مخلفات هزيمة عام 1967 كان لأحد الجيوش العربية، فقام أبو قيس بإصلاحه، وكأنه في عملية ربط أو ربط ما بين الزمن الماضي والزمن الحاضر والمستقبل. فال 87 كأنها انتفاضة 87 كأنها محاولة استعادة النصر بعد أن كانت الهزيمة هي التي رافقت عام 67. حتى الجيب العسكري الذي تم إصلاحه بيصطدم في إحدى العمليات الفدائية اللي هو بجدار أو بصخرة ويتعطل، لكن هذا أيضا ليس بالضرورة أن يكون رمز لأنه الانتصار ليس قادما، وإنما استمرارية محاولات السعي أو البحث عن الانتصار. أيضا نجد على لسان شخصية من شخصيات الرواية مقولة يقولها أبو تايه المحامي الفلسطيني الذي عاش في أمريكا، والذي أبو قيس تعرف عليه أبو قيس وقابل وحيد في عمان لما زار عمان، يقول: فالزمن يا صاحبي كالكرة، أينما وضعت إصبعك تكون نقطة الارتكاز. حيث يؤكد الراوي وحيد أن هذا القول قد أخذ عن أبي قيس الذي نقله عنه وحيد كويس، ونقله عن أبو تايه، أبو قيس نقله عن أبو تايه. وطبعا هذه شخصيات روائية موجودة في رواية أحمد حرب، لكن الكاتب أحمد حرب أصلا أخذه عمن؟ أخذه عن الطاهر والطار، وهو كاتب روائي عربي جزائري معاصر، والطاهر والطار أخذوا عن برخي أحد الكتاب الروائيين، وبرخي أخذوا عن بسكال، وفق تعبير أحمد حرب في الرواية عندما يذكر ذلك يقول أنه بسكال يعني سرقوا من ابن رشد، وطبعا ابن رشد استمدوا من القرآن الكريم. الشاهد في الموضوع هنا أنه الكاتب لديه وعي في التعامل مع الزمن، فالزمن بالنسبة له كالكرة، أينما وضع إصبعه على هذه الكرة تكون نقطة البداية، ثم يكون هناك استرجاعات لما سبق ويكون هناك استباقات لما سيأتي. فعندي الإشارة إلى فهم الزمن في الرواية واضح تماما. تكلمنا نحن في أثناء حديثنا عن ثلاثة أنواع من الزمن: زمن المغامرة، وزمن الحكاية، زمن الكتابة، وزمن القراءة. زمن المغامرة أو زمن الحكاية هو شيء واحد، ثم زمن الكتابة، ثم زمن القراءة. نريد أن نعرف هذه الأزمنة الثلاثة في رواية اللي هو الجانب الآخر لأرض المعاد. الكاتب أرخ للحظة بداية زمن المغامرة، يعني هو يجعل وحيد أول ما بيقابل أبو قيس في كراج السيارات، ويكون أبو قيس يركب الجب العسكري الذي تم أصلاحه من مخلفات الجيوش العربية عام 67 كويس، يؤرخ لهذه اللحظة أقول: نظرت في ساعتي أو في هذا وسجلت في مذكرتي 1/1/1988. إذن هو كأنه تبدأ أحداث الرواية من هذا التاريخ، ويشير إلى أحداث حدثت مع أبو قيس قبل هذا التاريخ، برجع بيقول أنه كنت قابلت أبو قيس قبل هذا التاريخ بأسبوع، وكأنه جعل بداية اللي هو هذه الرواية وزمن مغامرتها هو بداية انتفاضة عام 87 التي بدأت في 9 ديسمبر 1987. ثم بعد ذلك يشير إلى فترة أو انتهاء هذه المرحلة عندما يقول أنه سافر ليكتب الرواية، سافر إلى أمريكا لأنه كان دراسته في أمريكا، سافر في أيلول 1989 تقريبا شهر 9. وبالتالي احنا بنتكلم عن سنة وتسع شهور هي زمن المغامرة، وهي السنة وتسعة شهور الأولى من عمر انتفاضة عام 1987. هذا هو زمن المغامرة، هذا هو زمن الأحداث التي تدور كل الأحداث فيها في هذه الرواية، زمن المغامرة أو زمن الحكاية. طيب زمن الكتابة كم كتبها صاحبنا اللي هو الدكتور أحمد حرب؟ أحمد حرب هو بيقول أنه يعني أنه سافر، يعني بدأت الرواية كمشروع بتاريخ 25 ديسمبر 1987، مع بداية الانتفاضة بدأ يفكر يكتب الرواية، لكن نشرت هي كعمل مكتمل في أيلول 1990، وهو بدأ الكتابة لما سافر إلى أمريكا، قعد عام في أمريكا، جلس عام في أمريكا، مكث عام في أمريكا. إذن هو من أيلول 1989 لأيلول 1990 في خلال هذه السنة كتب الرواية، فتقديرها أنه قد تكون 6 شهور أو 8 شهور تقريبا من عام اللي هو 1989. وبالتالي هذا تقديرنا. الآن لو جئنا إلى زمن القراءة، وزمن القراءة إذا قرأنا الرواية بشكل متواصل، لم نذهب إلى الجامعة ولا إلى كذا، لو لا سنجد أنها قد تستغرق من 3 إلى 4 ساعات قراءتها كتاب، يعني كتاب. لكن لو أردنا قراءتها بشكل حياتنا العادية كما تقرأ أي كتاب، وهذا حسب اجتهادات كل واحد فينا لقراءة الكتاب، يمكن بعض الناس يقرأها لما يذهب إلى الجامعة ومحاضراته ويعود وكذا، يعني قد تستغرق معه 3 أيام 2 3 أيام. وبالتالي إذا زمن القراءة محدود صغير، وزمن الكتابة كبير لأنه بيحتاج إلى جهد وترتيب وتغيير. وزمن المغامرة طبعا هو هانا سنة وتسع شهور، ممكن في أي رواية أخرى يكون خمس سنين، مئة سنة، عشر سنين، عشرين سنة. في روايتنا اللي بنتي نتكلم عنها إحنا بنتكلم عن اللي هو سنة وتسعة شهور من بداية انتفاضة عام 87. هذه هي الأزمنة الثلاثة، هذا كان لابد من الإشارة إله. يعني إحنا بالنسبة إلنا يعني حتى عندما نجري اللي هو دراستنا في الترتيب وفي الديمومة وفي التواتر، نقول بكل وضوح أننا قد يعني بنينا هذا التصنيف وتلك التحليلات على حقائق وعلى أشياء معروفة لدينا بالنسبة للأزمنة الثلاثة التي يبنى التصنيف بناء عليها. الحقيقة مسألة الترتيب، التصنيف الأول من تصنيفات اللي هو جيرار جينيت، هذا الأمر يعني الكاتب يشير إليه بشكل واضح. من يقرأ لنا العبارة التي يعني يذكرها في البرولوج في المقدمة؟ تفضل. دع صاحب القصة يحكي قصته، ودع قصة توازي قصة وأخرى تناقضها، واترك الحدث يتكلم عن نفسه، واجلس أنت بعيدا وقلم أظافرك كإله جويس. حسب تعبيره طبعا جويس كاتب روائي أو رواية موجودة في الأدب اللي هو الغربي، ويتكلم عن تبدأ الرواية من نقطة غامضة يجري استكشافها من خلال خيوط قصصية حلزونية الحركة. هو بيحكي عن أنه في قصة تحكى وتسرد، وقد تكون قصة موازية لها في أحداثها في الفترة الزمنية التي كانت، فيعود إلى سردها مرة أخرى. إذن حيصير في عملية استرجاع للزمن، رجوع من أجل أن يأتي بأحداث تزامنت مع قصة أخرى، ويتكلم أيضا عن قصة تتناقض مع قصة، قصة تتماثل مع قصة، وهذا له علاقة بمسألة التواتر وبمسألة اللي هو الإيجاز في المسائل الأخرى. أيضا هو أشار هنا إلى يعني إلى كأنه أشار إلى شيء آخر، وهو نسميه الإغصاد، مسألة أن تتمرأ قصة في قصة، يكون في نوع من التناسق والتشابه بينهم، أو تتناقض قصة مع قصة، أن يكون في تناقض بينهم. الحقيقة يعني واضح بالنسبة إلنا أن الكاتب بدأ من وسط المتن الحكائي، لأنه قال 1/1/1988 ثم بدأ مشى في الأحداث قليلا، ثم رجع ليتحدث عن أسبوع أو 10 أيام قبل ذلك عندما قابل أبو قيس أول مرة، وبالتالي هذا صار من نوع من الاسترجاع. ثم بعد ذلك استمر في الأحداث، وبعد ذلك رجع ليتحدث عن أحداث صارت في الحرب العالمية، وتكلم عن أحداث صارت في اللي هو 48 في معركة القسطل، وتكلم عن أحداث صارت في فترة جمال عبد الناصر. كل هذا ضمن استرجاعات يمشي يرجع، وإحنا هنعرض اللي هو رسم بياني لطبيعة الاسترجاعات الموجودة. وأيضا حدث عنده الاستباق مرة أو اثنتين في هذه الرواية. الحقيقة مسألة الإرصاد هذا أمر نتكلم عنه من خلال عبارة الكاتب التي أشار إليها قبل قليل، عندما قال أنه تبدأ الرواية من أو القصة من حكاية من نقطة غامضة، وقصة تتمرأة مع قصة، هذا ما نسميه بالإرصاد، وهو نوع من أنواع التضمين. يعني وأسلوب قصة المحكي الأول تتمرأة في قصة أخرى مناظرة لها، وتتنافر مع قصة ثالثة تتضاد معها. طبعا هذا ويترك قصة مفتوحة ناقصة لكنها بتنازعاتها قد انجلت عن قوة كاشفة ومعاني عميقة. لاحظ أنت قصة هذه، اليوم تكلمنا في المرة الماضية وفصلنا في كلامنا عن الرواية، صارت قصة هذه وأرنونا الفتاة الإسرائيلية اللي آمنت وأسلمت وأصبح اسمها إيمان، أصبحت بالنسبة لنا قصة معروفة. في مقابلها تتناقض هي مع قصة أخرى، هي قصة مين؟ قصة وديعة، شقيقة من؟ شقيقة وحيد، التي تتهم أو يقال إنها تحب يوسف، وبالتالي علاقة بين اللي هو بين هادي وأرنونة وبين وديعة ويوسي، القصتين بتناقضوا لأنه هذا جاي من طرف وهذا جاي من طرف. وبالتالي الكاتب عندما يعني عمل هذا التضمين وهذا التمرئي ما بين حكايتين متناقضتين، طبعا كانت له أهداف أشرنا إليها، وهي أنه يريد أن يقول لهادي ولكل من يتبنى رؤية هذه أن التعايش ما بين هذين الطرفين المتناقضين أشبه بالمستحيل، لأنه في عملية رفض من الطرفين لكل آليات التعايش الممكنة بينهم. أيضا في عندي أحيانا القصة تتمرأة مع قصة تشبهها ولا تتناقض معها، وهذا طبعا برضو نوع من التضمين. يعني أم إسماعيل تحكي لأطفال قرية العين حكايات، ويأتي بها الكاتب على فكرة، وهي موجودة في الكتاب لديكم، يعني اقتبسناها من اللي هو الرواية، يأتي بها كاملة، وهي تحكي للأطفال قصة السلحفاة الأنانية، ذكر السلحفاة الأناني، وطبعا بترويها أم إسماعيل، وتأتي في وقت يتناسب مع الأحداث التي يشير فيها الكاتب إلى سوء التوزيع الذي يعتمده ولدها إسماعيل الموجود في الأردن مع اللي هو في دعم هذه وعدم دعم أهل العين بشكل عام. كيف؟ القصة أولا، قصة السلحفاة الأنانية تحكي في الرواية أو في القصة الخيالية والتي لها دلالاتها الرمزية، يحكي فيها عن ذكر السلحفاة الذي يسمع الطيور الذين يعيشون بالقرب منه أنهم قد دعوا إلى وليمة في السماء، وأنه يعني يستعدون للذهاب إلى هذه الوليمة ويتحدثون عن روعتها، فيقول لهم يعني خذوني معكم، قالوا لا تستطيع الطيران، قال فليعطني كل واحد منكم ريشة، فبيعطوه الريش لذكر اللي هو السلحفاة وبيساعدوه وبيقفوا جنبه على أساس أنه يطير معهم حتى يذهب ليحضر الوليمة في السماء. طبعا هو في الطريق هناك يقول لهم يا جماعة تذكروا جيدا، أنا اسمي الكل، تذكروا ما أقوله لكم جيدا، أنا اسمي ماذا؟ قالوا له الكل. عندما وصلوا إلى السماء وجهزت المائدة، فقال يعني من أعدوها، قالوا فليتفضل الكل إلى الطعام. فقال لهم لحظة، لم ينادوا عليكم، نادوا علي، على من؟ نادوا علي أنا، فأنتم اجلسوا وانتظروا. وذهب فأكل كل الطعام ولم يترك لهم شيئا، وخلص انتهت الأمر، وماذا يعلمهم، كل الناس صائمين أو لا يريدون أن يأكلوا الذين دعوا إلى المأدبة. فطبعا الآن يريدون أن ينزلوا إلى الأرض ثانية، فطبعا الطيور غضبت فأخذت كل طائر ينزع الريشة التي أعطاها إلى ذكر اللي هو السلحفاة. طبعا فقال لهم لا أستطيع أن أنزل إلى الأرض بهذه الطريقة، قالوا أنت وشأنك، قال طب أطلب منكم شيئا واحدا، لا أريد أن تحملوني ولا أن تضعوا لي ريشا، ولكن أن تبلغوا زوجتي السلحفاة في الأرض أن تفرش لي إسفنجا وزنبركات وأشياء، حتى إذا قفزت من السماء إلى الأرض يعني كانت سقطتي هذا. فذهبوا إلى زوجة السلحفاة وقالوا لها يعني يقول لك زوجك افرش الأرض في هذا المكان زجاج محطم وحجارة وقضبان حديدية، وبالتالي حتى إذا ما قذت نفسه تحطمت رقبته. هذه قصة تقولها أم إسماعيل، قصة موجودة يعني تأخذ تقريبا صفحة من الرواية أو صفحة ونصف أو أقل أو أكثر لا أذكر كويس. الآن هذه القصة تتمرأة مع قصة من؟ مع قصة هادي، حيث عندما يسافر وحيد إلى عمان ليقابل إسماعيل ويقول له لماذا لا تدعم قرية العين في اللي هو المظاهرات والانتفاضة التي تقوم بها، يستغرب إسماعيل ويقول أنا أرسلت إلى اللي هو هادي مع هادي مبلغ كذا وكذا، نصف إله لهادي لمكتبه مكتب الجسر الذي يسعى اللي هو عمل اجتماعات يعني سلمية مع المحتل، والنصف الآخر لدعم أصحاب البيوت المنسوفة والجرحى والآخرين من جرحى الانتفاضة. فيتبين لي اللي هو القيادة الميدانية أبو قيس وماجد ووحيد وأن هادي يعني يستأثر أو استأثر بنفسه. طبعا فماذا هم أخذوا قرار؟ ماجد جاء إلى وحيد وقال له الآن بدي ينزع الريش عن هادي، يعني نفس المشهد، قال له يعني بعد أن قتلت أو استشهدت وديعة بطريقة غامضة، قالوا له يجب أن نخطط لخطف يوسي، وبالتالي بدأوا يخططون لخطف يوسي اللي هو يوسي طبعا من الناس المترددين على مين؟ على اللي هو هادي وعلى مكتب الجسر وعلى اللي هو مشروع مسألة التعايش، وبالفعل يخطط لخطف هادي ويتم خطفه يعني تشتد الأمور، وأصلا يصبح هادي مكشوفا، لأنه طبعا هنا أشار بشكل أو بآخر إلى أنه هادي كأنه كان أناني في مسألة تلقيه للدعم واستئثاره بكل الدعم وعدم إعطائه لبقية الدعم المخصص لجرح الانتفاضة والمقاومة. إذن القصة عندما تحكيها أم إسماعيل كقصة للأطفال بسيطة، ولكنها تتمرأة وبشكل واضح مع قصة اللي هو مع قصة من؟ مع قصة هادي وأنانيته في مسألة الهذا. حتى في عندي حوار لما بيقرروا أنهم يخطفوا يوسي، التنظيم يثق فيك يوسي ضابط مخابراته يعرف السر، وحيد بيقول له سر ماذا؟ بيقول له يعرف أسرارا كثيرة، إذا ألقينا القبض عليه فسيكون ذلك أكبر انتصارا تحققه حتى الآن، وماذا تريدون أن أعمل؟ هو بيقول له مهمتك بسيطة جدا ولن يصيبك أذى من جرائها، لأنه لن يكتشف دورك أحد. لم أفهم قصدك حتى الآن، وحيد يقول اسمع، بعد فك الحصار مباشرة تدعو إلى اجتماع في بيتك مع الذين يسمون أنفسهم قوى السلام في إسرائيل، وتدعو إليه من تشاء من الجانب الفلسطيني، هادي، أساتذة الجامعات، مكاتير أنت أعرف مني بهم، والباقي علينا، نتكلم عن التفاصيل لاحقا. إذن في صار مخطط بالفعل، بيحدث الأمر وبيختطف، وبالتالي كأنه حكاية اللي هو السلحفاة الأنانية تتمرأة كقصة رمزية مع قصة هادي وما يعمله مع أهله من قرية العين وما يقوم أهله من قرية العين به ضد مشروعه الذي يقوم به. أيضا هناك حكاية أخرى يحدث فيها الإرصاد، أي تتمرأة حكاية مع حكاية، يعني حكاية أم إسماعيل عن الحدقة. حدقة جارح، طائر جارح، بيخطف مين؟ يخطف ابن البطة. ابن البطة تلتزم الصمت، لا تبكي، لا تصرخ، لا تولول. فوالدة اللي هو الحدقة تقول لها هذا الذي لم يبكي ولم يولول يخشى منه، فأعيدي إليه إيه؟ ولده. بينما الصوص ابن الدجاجة عندما يخطف تخطف الحدقة، فالدجاجة تصرخ وتولول وتقول سأفعل وأفعل، كويس؟ فالوالدة الحدقة تقول لها لا تبالي، خذ الصوص وكليه، فهذه لن تفعل شيئا، من يتكلم لن يفعل، أما من لا يتكلم هو الذي سيفعل. هذه قصة تحكيها بشكل بسيط أم إسماعيل لأطفال، وبتأخذ حجم من اللي هو الرواية، ولكنها تشير بالفعل، تتمرأة مع حكاية أهل العين. أهل العين طبعا غاضبين جدا نتيجة الحصار الذي حدث لهم بعد بعض العمليات الفدائية ونتيجة الانتفاضة والألم والشهداء الذين سقطوا، لكن طبعا القيادة الميدانية لديهم تطلب من الجميع أن يلتزم الصمت في المرحلة القادمة، وكأنه هناك هدوء حقيقي، وكأنه نجحت اللي هو نجح الاحتلال في فرض اللي هو خلاص الانكسار والهيمنة على البلد. لماذا؟ قالوا حتى يعطى للمقاومة فرصتها في استدراج يوسي وخطفه في ظروف هذه. لو الأمور مشتعلة تيجي تقول بدي أعمل اجتماع سلام وهذه وما هذه، لن يستجيب أحد ولن يأتي أحد، لكن البلد هذه أو بالتالي وكأنه طلب القادة الميدانيين بالهدوء في مرحلة من المراحل استعدادا لمرحلة أخرى، هذا هو الذي يخشى منه، هذا هو الذي بالفعل قد يأتي بنتيجة، وقد جاء بنتيجة في القصة وحسب القصة أنه بالفعل تم خطف يوسي، وكانت هذه الضربة أوجع ضربة وجهت في الانتفاضة حسب الأحداث المذكورة في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. وبالتالي إذن قصة ابن البطة التي تسكت وتصمت والدجاجة التي تولول وتعمل، هذا الأمر نفسه هو الذي يحدث. يعني نرى يعني ما يحدث الآن، تكلمنا عن قصة البطة والصوص أو البطة والدجاجة، لاحظ هناك اقتباس مأخوذ من الحدث الذي دار على أرض الواقع عند أهل العين، يقول هناك هنا سيكون سجن يوسي، قال ماجد، وطلب مني أن أحاول إقناع سكان الحي بالمحافظة على الهدوء حتى ولو نفذ الجيش تهديداته بنسف المغارة، في مغارة تاريخية موجودة كان الجيش بيهدد، لأنه كان بشك أنه الناس بينطلقوا عبرها مثل ما يحدث الآن في الأنفاق، لأن المغارة كانت تقود إلى وادي المنال اللي هو بعيد والذي لا يستطيع أن يصل إليه الجيش في الجبل. يعني مسألة نسف المغارة كانت أمر عظيم، لكن كانت التضحية أنه حتى لو نسفت المغارة سنبقى ساكتين حتى نعطي الفرصة لعملية الرد، وبالتالي هذا ما حدث. أيضا حكاية أرنونة، هذا إحنا حتى الآن نتكلم عن الإرصاد، لم نتكلم عن الترتيب والاسترجاع. الإرصاد كمصطلح هو مسألة تضمين قصة لقصة أخرى وتمرئي هذه القصة معها إما بشكل متناقض أو بشكل مباشر. طبعا احنا تكلمنا عن حكاية أرنونة، حكاية أرنونة حكيت بأكثر من طريقة وتمرأت بأكثر من طريقة نفس الحكاية، الحكاية نفسها، مرة في اللي هو بأسلوب وحيد الذي يحاول أن يصيغ قصة أرنونة أو إيمان بطريقة توراتية، يعني زي ما النص التوراتي، طبعا الكاتب له هدف وكأنه يريد أن يقول أنه عقيدة هؤلاء المحتلين في الجانب الآخر لأرض المعاد هي عقيدة دموية ترفض التعايش مع الآخر، وبالتالي يصوغها بطريقة أقرب إلى الأسلوب التوراتي. يعني مثلا يقول فيها غضب أبوها واستنفر وشتم واستكبر. أما أمها فقالت لها: أليس في كل شعب إسرائيل رجل مثل إسماعيل حتى أنك ذاهبة لتأخذيه من الفلسطينيين الغلف؟ أما تمار أختها من الرجل الآخر حملت البندقية عندما سمعت الكلام، فهي مجندة في فرقة أرام، قالت لأختها رعوث: أنت يا مجنونة، دون علمنا ذهبت إلى أشكلون ورجعت بقصة بنت تمنى وشمشون، أتريدين الخروج على دين دان وشمرون؟ قسما بالرب الذي أرسل الجراد على فرعون، إن لم تتركي حبك الملعون فسأطخك بين العيون. هذا طبعا وحيد يصوغ حكاية إيمان وأرنونة بطريقة كما قلت توراتية، تتمرأ قصة إيمان في رواية حديد وحيد لها على لسان إيمان بعدما ترجم ما كتبته بالعبرية وروته في شريط كسر، فكتب بقول، لاحظ أنت الآن المقطع الموجود الآن يتساوى مع المقطع اللي قبل، طبعا المقاطع أكثر من هيك هي، لكن احنا انتقينا مقطع يقابل مقطع حتى تستطيع أن توازن بين الأسلوب وبين الطريقة. أصلا هناك الذي تذهب لتتزوجه ليس إسماعيل كما ورد، وهي ليست اسمها، ماذا قالت عن اسمها؟ رعوث، لا هي أرنونة. وهنا يعني بأسلوب وحيد يكتب قصة إيمان أو أرنونة، يقول: بعد يومين قدمت شقيقتي تمار وأخبرتني بأن والدتي مريضة وعلي أن أذهب إلى البيت فورا. أحضر والدي وإخوتي جنزيرا من الحديد وقالوا: سنربطك بهذا الجنزير وسنقص شعرك بالكامل حتى لا تستطيعي الخروج من البيت. وجاءت أختي بالبندقية وصوبتها على رأسي وقالت: سأقتلك إذا لم تتراجعي عن فعلتك الدنيئة. لاحظ أنت الأسلوب اختلف تماما، هناك أسلوب حاول الكاتب يصوغه بطريقة توراتية، هنا أسلوب يصوغه بطريقته العادية على لسان اللي هو تمارة أو إيمان. إذن قصة هي نفسها ونحن قرأناها أو اطلعنا عليها بطريقتين تتمرأ كل منهما مع الأخرى. الحقيقة حتى الآن نحن في هذه المحاضرة تحدثنا عن التصنيف الزمني، تعرفنا على الأزمنة الثلاثة، زمن الحكاية، زمن الكتابة، زمن القراءة، تعرفنا بشكل عبر نموذج من الحكاية وهو قصة المحاضرات من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية، تكلمنا فيها عن التصنيف الثلاثي، فتكلمنا عن الترتيب وعن الديمومة وعن التواتر، عرفنا ماذا نقصد بهذه المفاهيم بشكل واضح، ثم بدأنا وشرعنا في هذه المحاضرة بالحديث عن الترتيب، وقلنا أن الرواية اتبعت طريقة النسق الزمني اللي هو أو الزمن المتقطع، أن تبدأ من وسط المتن الحكائي، وأن الأمر اعتمد ليس على سير خطي زمني مترتب. وأيضا أخذنا الحديث عن مصطلح الإرصاد وهو مسألة التمرئي بين قصة وقصة سواء كانت مناقضة لها أو غير مناقضة لها. في المرة القادمة سيكون لدينا حديث عن التصنيفات الثلاثة في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد، سنتكلم عن الترتيب في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد، عن الديمومة في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد، عن التواتر في رواية الجانب الآخر لأرض المعاد. قبل أن ننهي إذا كان هناك سؤال أو استفسار. دكتور، قصة أرنونة تتمرأة مع قصة إيمان؟ نعم، هي إيمان وأرنونة نفس القصة، تمرأت مع بعضها بشكل مغاير، يعني لأنه هي طرحت بطريقة ثم طرحت بطريقة أخرى ثم طرحت بطريقة ثالثة، حتى الأسماء تغيرت، حتى بعض الأحداث فيها تغير، فهذا نعتبره نوع من الإرصاد أو التضمين لحكاية مع حكاية أخرى. نعم، هل من استفسار أو تساؤل آخر؟ إذن إلى اللقاء في محاضرتنا القادمة بإذن الله عز وجل مع الترتيب والديمومة والتواتر في الجانب الآخر لأرض المعاد. السلام عليكم.